بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فرعاني، أي فرعان على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذان الفرعان اللذان سيأتي ذكرهما هما فرعان على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وسيتضح من خلال القراءة أنهما فرعان لهذه القاعدة. قال أحدهما، يعني الفرع الأول، قال: إذا اشتبهت أخته أو زوجته بأجنبية أو ميتة بمذكاة حرمتا إحداهما بالأصالة الأخرى بعارض الاشتباه. الآن ما علاقة هذا الفرع بالقاعدة؟ الجواب أنه لما ترك المذكاة عند أن اشتبهت بالميتة من باب أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما هو الواجب الذي يجب عليه؟ أنه يترك الميتة فلا يأكل الميتة، يجب عليه أن يترك الميتة وأن يجتنبها. فلما لم يتمكن من تركها إلا باجتناب المباح، وجب عليه أن يترك أيضا المباح. هذه الآن، هذا كيلو من اللحم من حيوان مذكى، وهذا كيلو من اللحم من حيوان غير مذكى أو ذكاه من لا تعتبر ذكاته، إما مشرك أو أنه ذكي على غير الطريقة الشرعية. فوليقول مثلا دجاجتان، عندنا دجاجة وأخرى كلاهما قد شلخت، وإحداهما ذكاها مسلم تذكية شرعية، والأخرى ذكاها مشرك أو ذكيت لكن تذكية غير شرعية. اختلطت الدجاجتان، لا ندري هذه التي ذكيت تذكية شرعية أم هذه، فحينئذ ماذا يعمل؟ يريد أن يأكل إحداهما، لا يجوز له أن يأكل هذه ولا هذه. لماذا؟ لأنه لا يمكنه اجتناب الحرام إلا باجتناب هذا، مع أن إحداهما حلال والأخرى حرام، لكن لما حصل الاشتباه فإنه يمتنع. إحداهما تحريمها أصلي، يعني حرمها الشرع، التي هي ذكاها مشرك أو ذكاها مسلم تذكية غير شرعية، فهذه محرمة بنص الشرع وبالأصل الشرعي. الثانية هي حلال في نفس الواقع، واقعها أنها حلال، لكن لما حصل الاشتباه عرض لها عارض، وهو أنه يشتبه أن تكون هي الممنوعة، هي المحرمة، فوجب عليه أن يتركها، أجب عليه أن يتركها، لأنه لا يمكنه أن يترك الحرام إلا لتركها. ما يستطيع مثل الماء الذي يكون عنده إناءان، أحدهما طهور والآخر وقعت فيه نجاسة. طبعا هذا الإشكال لا يرد إلا على قول من يقول بنجاسة ما دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة وإن لم يتغير، أما على القول الراجح فهذا ماء وهذا ماء، ما فيه أي أثر للنجاسة، لا في اللون ولا الطعم ولا الريح، فإنه طهور يستعمل ولا إشكال. لكن على قول الحنابلة والشافعية هذا ماء في قدر أو سطل، وهذا كذلك إناء آخر فيه ماء، أحد الإناءين وقعت فيه قطرة بول أو قطرة دم، فليس هناك أي أثر للتغير. ينظر في الإناءين، عندهم أحدهما الآن نجس والآخر طهور، ما العمل؟ العمل أنه يصلي صلاتين، لأن أحدهما طهور بلا إشكال، لو صلى وتوضأ وصلى به فصلاته صحيح، لكن غاية ما فيه أنه لا يدري أيهما. أما هذا الآن سيحتاج إلى أن يأكل، تحتاج إلى أن يأكل. ما نقول كل الحلال ثم كل المحرم، سيقع في المحظور قطعا، سيقع في المحظور قطعا. وكذلك أيضا يقولون لو أن إنسانا نسي صلاة لا يدري أهي الظهر أم العصر أم المغرب أم العشاء أم الفجر، هو على يقين أنه نسي صلاة لكن لا يدري ما هي، لو جاء يصلي الفجر ركعتين قد تكون رباعية قد تكون عشاء أو ظهر أو عصر، إن جاء يصلي مغرب قد تكون كذلك يعني رباعية أو ركعتين، إن جاء يصلي أربعا قد تكون الفجر، كيف يصلي أربعا والواجب عليه أن يصلي ركعتين، ماذا يعمل في مثل هذا الحال؟ قالوا يصلي خمس صلوات، واحدة تبرئ ما في ذمته والبقية نوافل، والبقية نوافل، فلأنه الآن ما تذكر ما هي الصلاة التي كانت واجبة عليه. طيب الآن هناك امرأتان إحداهما رضعت من أمه والأخرى لم ترضع، التي رضعت من أمه هي أخته من الرضع، والتي لم ترضع أجنبية تحل له، يريد أن يتزوج بواحدة منهما، وأمه وأمها أصبحتا لا تميزان من هي التي رضعت هند أم زينب، فحينئذ يجتنب الثنتين، يجتنب هندا وزينب، فلأنه الآن إن تزوج بهند قد تكون هي التي رضعت، إن تزوج بزينب قد تكون هي التي رضعت، فهذه الآن اشتبهت عليه واحدة من محارمه بأجنبية، فيجتنب الزواج بهما جميعا، ويجتنب الخلوة بهما جميعا، والمصافحة لهما جميعا، مع أن واحدة منهما هي أخت له من الرضاع، لكن لما حصل الاشتباه لا يتأتى إلا بذلك. هذا الآن الفرع الأول، يقول إذا اشتبهت أخته أو زوجته بأجنبية، الآن اشتبهت أخته أو زوجته بأجنبية، طبعا هذا قد يكون في الليل في الظلام، أما في حال النهار من أين سيحصل الاشتباه؟ أخته التي يعرفها اشتبهت بأجنبية فما سيحصل، لكن لو أنهم قالوا في الليل أنه أراد أن يطأ امرأته فوطئ أجنبية ظنا أنها امرأته، هل يأثم؟ لا يأثم. لو أنه يعني العكس فالمهم، أما في حال في النهار وهو يعرف زوجته كيف سيكون حينئذ الاشتباه؟ إلا في صور بعيدة، إلا في صور بعيدة ويصور الإنسان مسألة ويتكلف في تصويرها. طيب لكن مثل هذا الذي ذكر، واحدة تكون من أقاربه من الرضاع، أخت له من الرضاع مع أختها، واشتبهت حينئذ من هي التي رضعت، هذه هند أم زينب، فيمتنع من الزواج بهذه أو هذه. كذلك أيضا المرأة لو أن شخصا من أبناء عمومتها أو أبناء الجيران رضع من أمها، وهناك شقيقان أحدهما رضع من أمه، والآن واحد منهما يريد أن يتزوج بها، فحينئذ نقول له أنت الذي رضعت، قال ما أدري، أمها تقول لا تدري وأمي تقول لا تدري، الثاني أنت قال لا أدري، حينئذ يحرم عليها الزواج بواحد منهما، يحرم عليها الزواج بهذا وبهذا، أحدهما لأنه أخ لها من الرضاع رضع من أمها، والثاني للاشتباه، لأننا لا نعلم الآن من هو الذي رضع، لأنها قد تتزوج بأخيها من الرضاع فحينئذ تجتنب. طيب يقول أحدهما إذا اشتبهت أخته أو زوجته بأجنبية أو ميتة بمذكاة، يعني مثال آخر، حرمتا إحداهما بالأصالة والأخرى بعارض الاشتباه، يعني الأولى محرمة شرعا الأجنبية، والثانية التي هي الغير مذكاة الميتة حرمة الشرع، والثانية بعارض الاشتباه. قال وقيل تباح المذكاة والأجنبية لكن يجب الكف عنهما، وهو تناقض، يعني هناك من يقول تباح هذه وهذه لكن يجب عليه الكف، كيف يعني تباحا ويجب الكف، يعني أنت ممنوع، كيف يباح لك شيء وأنت ممنوع منه؟ هذا ما يتأتى، هذا الكلام ما يستقيم، يقال لك يباح لك كذا ويجب عليك أن تكف عنه. وبعدها قال تباحان، الميتة تباح والثانية تباح. طيب إذا كانت الثانية تباح باعتبار أنه إنما عرض لها عارض وإلا هي في الأصل مباح، كيف تباح الثانية وهي محرمة في أصل الشرع لأنها ميتة؟ كيف تباح أخته من الرضاع وهي محرمة في أصل الشرع؟ من أين تباح؟ فقال وقيل تباح المذكاة والأجنبية لكن يجب الكف عنهما وهو تناقض، إذ لا معنى للحرمة إلا وجوب الكف، يعني معناه تباحان وهما حرامان، لأن معنى وجوب الكف يجب عليك أن تكف، يعني أنه يحرم عليك أن تقترب، يحرم عليك أن تفعل كذا وكذا، فكيف يكون الشيء مباحا محرما في نفس الوقت؟ طيب وقيل إن وجه التناقض أن الحل والحرمة يتعلقان بالفعل، وهما الإذن بالفعل ووجوب الكف، وهو تناقض، يعني يحرم عليك الفعل ويجب عليك الكف. طيب قال الآن يريد أن يعتذر، قال ولعل هذا القائل يريد أن يعتذر له، يحاول أن يجمع بين القولين بين أنه يباحان ويجب الكف. قال ولعل هذا القائل يعني أن تحريمهما عرضي وتحريم الأخريين أصلي، يعني أن تحريمهما عرضي الميتة والأجنبية، والأخريين تحريمهما عرضي اللذين هما المذكاة والزوجة، وتحريم الأخريين أصلي وهو الأجنبية والميتة. قال فالخلاف إذن لفظي، فالخلاف إذن لفظي، يعني لما قال تحرمان ويجب الكف، هذا الذي جاء جمع، قال وجه الجمع تحرمان يعود على المحرمان، على المحرمين الأصليين، على الميتة والأجنبية، ويجب الكف أي عن المذكى وعن الزوجة. لماذا؟ للاشتباه، للاشتباه. فيريد أن يقول جاء مفكر، هو لما ما قال تحرمان يعني تحرم الأجنبية والزوجة أو تحرم الميتة والمذكى، ما أراد هذا، هذا الذي أراد أن يجمع. المهم يعني كلام، فمثل هذا فيعني تطويل بلا يعني كبير طائل. فالذي أراد أن يقول إن الكلام مستقيم تحرمان ويجب الكف، قال المراد تحرمان أي الأجنبية والميتة، ويجب الكف أي عن المذكاة والزوجة. لماذا؟ لأن الأوليان تحرمان أصالة بالنص، والمذكاة والزوجة بعارض الاشتباه، تعارض الاشتباه. فيكون حينئذ إذا كان المراد تحرمان ويجب الكف يريد بالسنتين، فهذا لا شك تناقض، هذا تناقض، وإن أريد بها به هذا الكلام فيتوجه. طيب قال فالخلاف إذن لفظي. قال الثاني، إذا انتهى الآن الفرع الأول، انتهى الفرع الأول فيما إذا اختلط يعني حلال وحرام فيجب عليه أن يكف، يجب عليه أن يكف، لأنه لا يدري أين الحلال بعينه ولا أين الحرام بعينه. أما إذا عرف أين الحلال بعينه وأين الحرام بعينه فالأمر واضح. قال الفرع الثاني الزيادة على الواجب، هذه مسألة يطرقها العلماء في كتب القواعد الفقهية وفي كتب الأصول، ويترتب عليها فروع في الصلاة، في صدقة الفطر وما أشبه ذلك. شخص وجب عليه صاع صدقة فطر فأخرج صاعا ونصف، فحينئذ هذا النصف ما حكمه؟ هل يأخذ حكم الواجب؟ هل يأخذ حكم الواجب لأنه أخرجه معه، أو لا يأخذ حكم الواجب؟ فكذلك أيضا شخص يصلي ركع قدر الركوع الواجب، أن يأتي بقدر تسبيحة مع الطمأنينة، أن يأتي بقدر تسبيحة واحدة سبحان ربي العظيم مطمئنا في ركوعه، هذا القدر الواجب، ما زاد على ذلك هذا مستحب. طيب الآن من أدركه في القدر الواجب، هل يكون أدرك الركوع؟ الجواب نعم. من أدركه في الزائد؟ هل أدركه في الركوع حيث أنه يأخذ الحكم، أم أنه أدركه في شيء زائد ما تحسب له ركعة؟ يفرعون عليها مثل هذا، فالآن هذا أدركه بقدر زائد. كذلك أيضا لو زاد على شيء واجب بزيادة متصلة، هل يكون مبتدعا؟ هل يكون قد ابتدع في دين الله عز وجل؟ لو أنه نذر، لو أنه نذر أو عليه أضحية على القول قادر على القول بوجوب الأضحية في حق القادر، الذي يجب عليه يعني شيء معين، بلغت السن سلمت من العيوب، جاء وأخرج فوق ما يجب عليه، أخرج شاة سمينة عظيمة وعينها، قال هذه أضحيتي الآن وجبت بالتعيين. طيب لو أنها عطبت أو تلفت، هل يستبدلها بواحدة صغيرة مجزئة أم بواحدة سمينة مثل هذه؟ لأنه حينئذ الآن الزيادة هذه قد تعينت، فهل يستبدلها بمثلها أم بواحدة صغيرة أخرى؟ وهكذا المهم يفرعون عليها يعني مسائل كثير، وهناك فرق بين الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة كما سيأتي. طيب يقول الثاني: الزيادة على الواجب إن تميزت كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبة فندب اتفاقا. يعني الآن يجب عليه أن يصلي الظهر، صلى الظهر، قام بعد الظهر يتنفل، صلى الراتبة، طبعا انتهى من الظهر بالسلام وخرج منها بالسلام. الآن ما حكم الراتبة القبلية والراتبة البعدية؟ استحبها لأنها متميزة، لأنها متميزة. طيب هذا الآن يجب عليه أن يصلي، جاء بالواجب في آخر التشهد، قد جاء بكل ما عليه، جاء بالتشهد وجاء بالتحيات وجاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، طول في الدعاء أطال وبقي يدعو خمس دقائق، في الخمس دقائق أحدث، الآن الزيادة هذه لازالت متصلة بالواجب، تبطل صلاته أم نقول قد انتهى من قبل؟ ما انتهى، الصلاة ما يخرج منها إلا بالسلام، وهذه الزيادة الآن متصلة. كذلك أيضا في الركوع لو أطاله وحصل خلل في الركوع، هذه الزيادة الآن لازالت متصلة بالواجب فتأخذ حكمه، ما يجوز له قل هو قد ركع أدى الذي عليه، الآن له أن يتكلم وهو راكع، له أن يشرب وهو راكع في هذه الزيادة، له أن يفعل كذا وكذا. فالزيادة إذا كانت متصلة فلا تأخذ حكم المزيد، يجب عليه زكاة ماله 10,000، أخرج 10 ثم أخرج 5 تطوعا. هل لو أنه أخرج 10 التي هي واجبة عليه ثم أخرج 5 بجانبها وقال لوكيله اذهب وسلم هذه لفلان الفقير المسكين، ضاعت في الطريق على الوكيل، ما الذي يلزمه؟ 10 أم يلزمه 15؟ يلزمه 10 لأن الثانية متميزة، الثانية متميزة عنها. لكن لو أنه وجب عليه في الزكاة سن معين من الإبل، سن معين من الإبل، فلتكن مثلا بنت مخاض فأخرج جذعة أكبر وأحسن، أخرجها أرسلها مع وكيله تلفت، ما الذي يجب عليه؟ بنت مخاض ولا جذعة؟ لأنه الآن حصل فيها زيادة وزيادة متصلة، فهل يخرج هذه أو هذه؟ هذه ما يترتب عليها هذه القاعدة، الزيادة على قدر الواجب. فيقول هنا: إذا كانت الزيادة منفصلة فالزيادة ندب، ما تأخذ حكم الواجب، الزيادة ندب سواء فعلها أو ما فعلها أو يعني أمضاها أو لم يمضها، هي ندب. قال: فندب اتفاقا، وإن لم تتميز كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود ومدة القيام والقعود على أقل واجب فهو واجب عند القاضي، ندب عند أبي الخطاب وهو الصواب. طبعا ندب هذه الزيادة تكون مندوبة من جهة، لكن لا يجوز له أن يقطع، أن يحدث، أن يفعل فيها شيء في الصلاة. يعني الزيادة على قدر الركوع أطال في الركوع، أطال في السجود على القدر الواجب، نقول الزيادة هذه مندوبة، هذه الزيادة مندوبة، له أن يفعلها وله أن لا يفعل، شرع فيها ثم قال سمع الله لمن حمده، ما استمر فيها، يجب عليه مندوبة. لكن لا يعني أنها مندوبة أنه يجوز له أن يقطع كما يجوز له أن يقطع المندوب، كما يعني سيأتي في المسألة التي بعدها على أحد القولين. فحينئذ يفرق بين هذا وبين هذا فيما يتعلق بالزيادة على قدر الواجب، إما أن يكون الشيء، وأحيانا يقولون هناك من يفرق بين الزيادة من الجنس والزيادة من غير الجنس، يعني يكون مثلا عليه بنت مخاض، أخرج بنت مخاض وشاه، الآن الزيادة من جنسها ولا ليست من جنسها؟ ليست من جنسها، ليست من جنسها، صلى وبعد الصلاة صدق الآن ليست من جنسها، صدق ليست من جنس الصلاة. فبخلاف ما إذا كان من الجنس، قالوا التي تكون من الجنس هذا الذي ذكره هنا، إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منفصلة، فإذا كانت منفصلة فهي نذب اتفاقا تلك الزيادة، وإن كانت متصلة فاختلف العلماء، منهم من يقول تأخذ حكم الواجب طالما أنها متصلة به ومن جنسه فتأخذ حكمه، تأخذ حكمه، ومنهم من يقول لا تأخذ الحكم. قال وإن لم تتميز، يعني اتصلت به وهي من جنسه، وإن لم تتميز كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود ومدة القيام والقعود على أقل الواجب فهو واجب عند القاضي، ندب عند أبي الخطاب وهو الصواب، يعني يرجحنا الندب. قال وإلا لما جاز تركه، يعني لو لم تكن مندوبة لما جاز له أن يترك الزيادة، يعني يريد أن يسجد يأتي بالقدر الواجب أجزاه، لو كانت واجبة عليه قال لفعلها، لكن قد يرد عليه أنها واجبة عليه إذا فعلها، بخلاف ما إذا كان قبل أن يفعل، يعني الآن كونه يجب عليه شال معين سن معين من الغنم، كونه عين سنا زائدا نقول له قبل أن يعين استحب له أن يزيد، أما بعد أن عينها تعينت بالتعيين صارت متصلة ولا يصح أن يبيعها، يعني هو الآن يقول هذه زكاة مالي، زكاة ماله كانت بنت ستة أشهر، أخرج بنت سنة، أخرج شاة بلغت سنة، ثم بعد ذلك أراد أن يبيعها بعد أن عينها، أراد أن يبيعها ويقول سأخرج بدلها ما هو أصغر، قيل له قد تعينت هذه، قد تعينت ما لك أن تبيع، قال لكن زائدة، قلنا الزيادة غير منفصلة، الزيادة متصلة بها، هذه الزيادة متصلة. فهو الآن يقول الدليل على أن الزيادة المتصلة ليست واجبة أنه يجوز له أن يتركها، نعم يجوز له أن يتركها ابتداء، طيب يقول ويجوز له أيضا أن لا يستمر فيها، يجوز أو لا يجوز؟ يعني الآن هو راكع، راكع وقد جاء بالقدر الواجب وزاد، هل يجوز له أن يكف الآن عن الزيادة أم يستمر؟ يجوز له أن يكف عن هذه الزيادة في مثل هذا الموضع. فقال هذا وجه كونها مندوبة وليست واجبة. قال وندب عند أبي الخطاب وهو الصواب، وإلا لما جاز تركه، والندب لا يلزم بالشروع، هذه مسألة ثانية ومسألة أيضا يعني محل خلاف بين أهل العلم، هل له أن يستمر في هذا المندوب أم أنه يجوز له أن يقطع؟ اختلف الأئمة الأربعة على قولين، مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي أنه يجوز له أن يقطع الندب، النفل يشرع في نافلة ثم يقطعها، ومذهب الإمام مالك وأبي حنيفة أنه لا يجوز له أن يقطع هذه النافلة. وأما مسألة الحج وأتم الحج والعمرة لله فالنص قد جاء، جاء النص بأنه يجب إتمام الحج والعمرة لله، على أن هناك من يناقش في هذا المثال على وجه الخصوص. طيب ما صورة ذلك؟ شخص أراد أن يصلي ركعتين، في الركعة الثانية بدأ له أن يخرج أو أن يذهب إلى مكان معين، هل له أن يقطع النافلة؟ هل له أن يقطع هذه النافلة أم ليس له أن يقطع هذه النافلة؟ شخص صام يوما في الظهر أو قبل الظهر أراد أن يقطع هذا النفل، أراد أن يفطر هل له ذلك أم لا؟ عند الإمام الشافعي وأحمد يجوز له أن يقطع، وعند الإمام مالك وأبي حنيفة لا يجوز له أن يقطع. ابن عبد البر ذكر مسألة فيما إذا قطع، ما الذي يترتب على ما إذا قطع؟ أولا نأتي بالمسألة الأولى ثم ما الحكم إذا قطع هذه النافلة. طيب، استدل الإمام الشافعي وأحمد على جواز قطع النافلة كالصيام مثلا، صام إلى الظهر ثم بدون أي عذر، ما له أي عذر، أراد أن يقطع، أراد أن يفطر، وجد طعاما أكل. استدلوا بما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءها وقال هل عندكم طعام؟ قالت له لا، قالت له لا، فخرج من عندها وقال إني صائم، إني صائم. فلما خرج قالت جاءتنا هدية أو زور، يعني أو ضيوف، فجاءوا بطعام. قالت فخبأت للنبي صلى الله عليه وسلم منه، فرجع بعد أن خرج، فقالت له يا رسول الله جاءتنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا، فقال ما هو؟ قالت حيس، قال هاتيه. قالت فجئته به فأكل وقال إني كنت قد أصبحت صائما. الشاهد أنه قطع، وهذا نص واضح في المسألة، نص واضح في المسألة، قطع صومه، بخلاف حديث المتطوع أمير نفسه، في خلاف من الناحية الحديثية والرايح ضعفه، لكن هذا حديث في صحيح مسلم وواضح في الدلالة على هذا، في الدلالة على المطلوب. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم صائما، ثم يعني عرض عليه طعام فطلبه فأكل، وأخبر أيضا يعني ما طلب أكل، وقال إني كنت قد أصبحت صائما، هذا محل الشاهد، إني كنت قد أصبحت صائما. ولا الحديث نقلته بلفظه وفي صحيح مسلم برقم 54 و100 ألف 1154. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قلت يا رسول الله ما عندنا شيء. قال فإني صائم. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور. فلما رجع رسول الله قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال ما هو؟ قالت حيث. قال هاتيه. فجئته به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة أحد رواة الإسناد فحدثت به مجاهدا فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها فإن شاء أمسكها. قال هذا مثاله أيضا أو يستدل به لمن أزل جزءا من ماله يتصدق به قبل أن يسلمه للفقير أو المسكين، بدأ له أن يرده فرد ما أمضاه. قال وهذا أيضا صام جزءا من اليوم ثم بدأ له فأفطر. فهذا دليل أو هذا من أدلة الشافعي وأحمد في جواز قطع النافلة أثناء الصلاة، صلاة النافلة قطعها وخرج. طبعا الكلام على القطع بدون عذر، الكلام على القطع بدون عذر، أما إذا قطعها بعذر فالأمر واضح، يعني مرض أثناء الصيام فقطع الصيام، فيعني حصل له أثناء الصلاة طارئ، حصل شيء يستدعي القطع فقطع، هذا معذور. لكن الكلام على ما إذا قطع بدون عذر، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة يرون أنه لا يجوز بعد الشروع في النافلة أن يقطعها لغير عذر، أما بعذر فالأمر واضح. يرى الإمام مالك وأبو حنيفة أنه لا يجوز له أن يقطع النافلة إذا شرع فيها لغير عذر، ويستدلون بقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. أجاب الأولون أن هذا في سياق الكلام على الردة، وأن الذي يبطل العمل الردة، وهذا ما هو مرتد بهذا العمل، وإنما قطع هذا العمل. نعم هو أبطل هذا العمل لأنه إذا أكل أبطل صومه، إذا يعني خرج من صلاته وأبطلها، قال لكن الاستدلال بالآية، الآية وردت فيما يتعلق بالإبطال بالردة، نهى الله عن إبطال العمل في الردة. بخلاف هذا استدلوا بدليل آخر، وأبو حنيفة ومالك قالوا لا، العبرة بالعموم، العبرة بالعموم ولا تبطلوا أعمالكم. فاستدلوا أيضا بحديث الأعرابي الذي جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن الإسلام فقال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن أو غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. الآن ما وجه استدلال بهذا الحديث؟ قالوا لما قال هل علي، يعني هل يلزمني غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قالوا إلا أن تطوع فيلزمك إذا تطوعت الإتمام. يعني هذا وجه استدلاله. الآخرون قالوا لا، إلا أن تطوع أي لا يلزمك إلا إذا أحببت أن تزيد في النافلة وتفعل شيئا على سبيل القربة، أما أنه يلزمك ما يلزمك. أولئك قالوا لا، لما قال إلا أن تطوع هو قال هل علي، قال لا إلا أن تطوع. قالوا هذا يدل على أنه إذا شرع في النافلة لا يجوز له أن يقطعها. ودليل الحنابلة والشافعية أقوى من حيث الجواز، على أن الإنسان إذا لم يكن له عذر، إذا لم يكن له عذر فينبغي له أن يفعل، ينبغي له أن يواصل، ينبغي له أن يواصل. طيب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، لبيان الجواز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل الشيء ليبين أنه جائز، وهذا من البلاغ الذي أمره الله تعالى به. يعني لو أنه قطع ما أحرم عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس وأعلم الناس وأخشى الناس لله وأحرص الناس على الخير وعلى الطاعة والعبادة، فمع ذلك أكل. طيب بقي معنا إذا قطع النافلة لغير عذر هل عليه أن يقضيها أم لا؟ قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، أما إذا قطعها لعذر فلا يجب عليه القضاء اتفاقا، أما إذا قطعها لعذر فلا يجب عليه أن يقضيها اتفاقا، وأما إذا قطعها لغير عذر ففي الخلاف السابق. يعني المالكية والحنفية يقولون عليه القضاء، أفطر لغير عذر قالوا يقضي، أبطل الركعتين صلي ركعتين مكانها. وأما الشافعية والحنابلة فيرون جواز، وإذا كان جائزا فمن أين يجب عليه أن يقضي؟ ولماذا نلزمه بالقضاء وكان يعني قد جاز له أن يقطع هذه النافلة ابتداء؟ طيب بهذا يكون قد انتهى الفرعان، وأيضا قارب نهاية الوقت، ونقف يعني عند هذا من أجل أن ندخل في يعني مسألة مستقلة في الدرس القادم إن شاء الله. غدا وإيش خميس مراجعة. لا ما يجوز. يعني كان يعني هناك أخ في دمناج أيام الشهود رحمه الله أثناء صلاة الفجر، أنا أذكر يعني بعض الناس يعني قد يحملوا هذا، يذكر فائدة، خرج القلم من جيبه وورقة وكتبها ورد القلم واستمر في صلاة. طبعا هذا يعني من الشغف بالعلم، لكن ما يفهم ثلاثة إن في الصلاة إلى شغلها. نعم ما حكم يعني بطلان صلاته؟ ما فعل شيء مبطلا، ما تكلم، يعني غاية ما في أنه يعني الحركة هذه تبطل عند من يقول ببطلان الصلاة 3 حركات متتالية. فالبعض ربما يعني تأتيه رسالة في الجوال وهو يصلي، ربما أخرج الجوال ويقرأ رسالة، يقرأ رسالة في واد آخر، هذا الذي ممكن ينظر يعني في الحكم. هذا أيضا يصلي قام يعني يراجع مسألة يعني قبل أن ينساها في الكتاب الفلاني، فهل استدبر القبلة أم لا كان الكتاب في قبلته؟ إن كان استدبر القبلة تبطل صلاته، فإن كان الكتاب في القبلة أو أمامه أو قريب منه حيث أنه لا يستدبر القبلة فهذا يعني لا شك أنه عبث، مثل هذا عبث في صلاته. وحينئذ يعني هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ الله أعلم، يعني الذي ينظر له. هل يعني جاء إنسان من خارج وجده قد يعني نزل إلى الأرض وأخذ الكتاب وأخذ يقلب، فربما يكلمه يا فلان ما رضى يرد عليه، يا فلان لو رجع يعني استمر في صلاة، قال صلي لك الآن إيش عندك؟ قبل قليل أن تقرأ في الكتاب والآن دخلت في الصلاة، لا كبرت ولا شيء، بل ربما مباشرة ترك الكتاب وركع جاء وقت الركوع. فمثل هذا يبحث عن هل تصح صلاته أو لا تصح، ولو قال قائل بعدهم صح الصلاة مع مثل هذا فلك أن لهذا وجه. لا ما يهد، لأن هذا الآن يعني ليس في إبطال العمل عند الشروع فيه وأثناء التلبس به، هذا كان قد اعتاد عملا صالحا ثم تركه ثم تركه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فيعني لا يرد عليهم هذا. يدخل فيها فوزيد، لأنه الآن يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يعني معنى التورع، لكن هذا الآن يحرم عليه يعني ليس من هذا فقط يعني يدخل هذا وزيد، لأنه الآن لو تزوج بتلك تكون أختا له من الرضاع، لو أكل تلك الدجاجة قد يكون أكل المحرمة التي لا تحل له.